بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شرع لنا نهجا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على نبينا محمد، كان فضل الله عليه عظيما، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فاهلا وسهلا بكم طلاب العلم، وهذا هو المجلس 25 بعد 100، الحمد لله ننجز فيه فقه الأسرة مع باب لطيف تربوي في يحرص عليه فقهاؤنا رحمه الله، ويختمون به هذا الباب، باب فقه الأسرة وأحكام النفقات، باب الحضانة. وحتى نفهم باب الحضانة، فالحضانة ولاية. لو نكبر وننظر للولاية من فوق أو من علو، فنقول الولاية إما أن تكون ولاية عامة، تمام، كولاية السلطان، ولاية القاضي، الحاكم، ولاية عامة، أو تكون ولاية خاصة. طيب، ولاية خاصة تقول إما أن تكون ولاية على المال، مثل ولاية سيأتي باب الحجر، ولاية على الأموال، أموال القصر والصغار، وكذلك النفس. فالمال يدرس وين؟ في باب الحجر. ولاية النفس لها أبواب وحسب مقصد هذه الولاية. إما تكون هذه الولاية في تربية الطفل وتنشئته وحفظه مما يصونه، هذا تدرس أحسنت في باب الحضانة، تكون على البدن والتربية والتنشئة. في حضانة أخرى على النفس، نعم، مرت معنا في كتاب النكاح، وهي ولاية لا نكاح لبولي، ولاية التزويج. نعم، ولاية التزويج يقوم بها الولي، سواء كان أبا نحوها سواء صغيرة أو كبيرة، فهذا ولاية التزويج. وفي ولاية الضم، وقد تسمى حتى في لغة النظام الأحوال الشخصية ولاية النفس، وأحيانا قد يكون ما فوق الحضانة قبل البلوغ، وحتى بالنسبة للأنثى حتى بعد البلوغ، فغالبا يكون الذكر بالبلوغ والانثى بالتزويج. هذه ولاية النفس بالضم، بمعنى يكون معه في البيت، يعني ارفع من درجه الحضانه، وليس بمزه الولايه التامه جدا، انما هي ولايه تسمى ولايه الضم، ولاية النفس. ونص عليه حتى في النظام، نص عليه فقط بمصطلح الضم. طيب، لو ننظر بنظره اخرى فنقول ولايه على الصغير ونحوه، طبعا الصغير، كبير، مجنون، مخرف، طيب، معتوه، الأمراض النفسية الصعبة، أمراض الإعاقات الفكرية الآن، مثل التوحد الفكري، توحد هذه يسمونها، أمراض هذه اللي تعرفونها وتسمونها، نسأل طب المسلمين جميعا، ويأجر آباءنا وأمهاتنا ومن يشرف على هؤلاء من قريب أو حتى من دور أيتام ورعاية صغار نحوهم. الولاية الصغيرة إما في الحفظ والتربية، وما ندرسه الآن في باب الحضانة. وهناك طبعا القاعدة العامة سيذكرها المؤلف، الأم أو النساء مقدمات في باب الحضانة، خصوصا الأم. وعند ولاية المال فهذه يقدم فيها الأب، وتدرس في باب الحجر. وعند ولاية التزويج وهي الأب ومن ينوبه، فولاية التزويج النكاح الأب وصيه، إلى ترتيب الفقهاء رحمه الله باب الولاية على النساء في كتاب النكاح. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب مسائل كثيرة نحتاج نضبطها، نسمي ضوابط عامة على الأقل في أولها. ثم ذكر المؤلف ترتيب كما تلحظون الحضانة عند التنازع والتعارض، وفي ضمنها نعرف ما يسمى شروط الحضانة، حتى نظام الحوار الشخصي نص على مجموعة شروط، وعند الموانع الحضانة. وفي ضمنها سيذكر المؤلف أحكام السفر، فيما لو سافر أحد الزوجين وأثر السفر أحد الزوجين على الحضانة. فالحضانة لها أحكام تخصها، وأبرز ضوابطها أن العبرة بالحضانة أو المصلحة العامة من الحضانة هو مصلحة المحظون، يعني مقصود النظر لمصلحة المحظون ولا مصلحة الحاضن، نظر دائما لمصلحة المحظون هذا الصغير. حتى كلام الفقهاء في التخيير الصغير إذا مثلا بلغ صغير يخير في بعض المسائل إذا بلغ 7. والتخير هنا التخير تشهي، تشهي يشتهي. حتى قالوا لو أراد الصباح يروح عند والمساء عند أمه، كيف أول أسبوع عند بيت أبوه أو جده لأبيه كعم، والآخر أسبوع عند أمه خواله، فالحق له. فينظر دائما لمصلحة المحظون. وتذكر كذلك بعض النص عليه حتى البوت في الكشاف والمنتهى، هو أن جنس النساء مقدم جنس الذكور غالبا، جنس النساء مقدم جنس الذكور، لأن الولاية يلحظ فيها جانب مهم وهو جانب التربية والعناية والعطف، وهذا يظهر في النساء أكثر من الرجال بحكم طبيعة الرجال، يعني في مصلحة التربية، مصلحة كذا الولاية، طبيعة الرجل كذا أنه غالبا يكون في الخارج ليبحث عن الرزق أو مسافر أو مجاهد أو شيء من ذلك. لذلك قال فقهاء الأنوثة، هكذا نص عليها الكشاف، الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، توجب الرجحان، بمعنى أم أب خاصة الأم، طيب الخالة الخالة الخالة، الخالة العمة العم، وهكذا، بل الخالة مقدمة على العمة، لأن الخالة هي أقرب للأم، هي أم أخت الأم مقدم على العمة، بمعنى يعني حتى لا تلحظ في ترتيب الميراث. ومن أصول الأدلة الواردة في ذلك، لأنها سيفيدنا في فهم كثير من المسائل، يشبه بأصل عام يستدل به، يستدل به الفقهاء رحمه الله. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جت امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. لاحظ تصوير العاطفة التي كانت تنضح بها الأم، تقول إن بطني إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حوان، وإن أباه طلقني. دائما تكون التنازع مشاكل في الفترة هذه، وأراد أن ينتزعه مني. نعم، وهذا الانتزاع إيجابي ولا سلبي؟ هو الأصل إيجابي، يعني ما هو يريده عنده وهي تريده عنده، التنازع حتى موجود في المحاكم، إما تنازع إيجابي ولا سلبي. وهذا نص عليه حتى شارح نظام عبد الله الخليلي. التنازع الإيجابي إن كل واحد يريد، إذا كل واحد يريد هذا تنازع إيجابي، تنازع سلبي لا، التدافع. يعني كل واحد لا يريد، هذا الطفل لا يقول أنا تزوجت ما بي، أنا بتزوج، أنا هذا تنازع سلبي، الواحد ما يبي، الواحد يرمي على الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا أصل في ما سيأتي من تقديم النساء ومنها الأم. ومن حديث التنازع أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، يقول وأنا قاعد عنده، قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم عليه، استهم على الولد. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمي فانطلقت. مدرع التخير كما سيأتي في المسألة، إذا كان الابن الذكر عمره 7 سنوات. قال المؤلف هنا حضانته من الحضن، هو من تحت الإبط إلى الحجر، هذا يسمى الحضن والجم. فالمربي يضم الطفل إلى حضنه، وهو عرفه المؤلف بمقصوده، قال هو حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. إذا فيه ما يسمى تحقيق مصالح ودرء مفاسد، يعني فيه جلب تحقيق تجلب لشيء ودفع عن شيء، فهو حفظ له عما يضره من آفات الدنيا وآفات المهالك، سواء آفات حسية أو آفات معنوية، آفات مثل الأمراض، الأضرار تحصل له، بما لا فيعتني بتلبيسه وتغسيله وتطهيره وتنظيفه وهكذا، وتربيته بعمل مصالحه، تربيته. وهذا نص عليه الفقهاء ونص عليه النظام، مثل التعليم، التربية الدينية، التربية الأخلاقية، واختيار الصحب الطيبة، لازم بدأ يعني يشق عن كما قال عن والديه عمر 7 سنوات 8 سنوات، واختيار ماذا في عصرنا هذا، المدرسة الطيبة، الرفقة الطيبة، حلقة القرآن المناسبة التي يحفظ بكتاب الله، تعليمه ما يهمه من السلوك والأخلاق والأدب، تعليمه اللغة التي العربية على الأقل، وهكذا. فمقصد الحضانة، نص على ابن القيم رحمه الله في الزاد، ونقل عن ابن تيمية، تكلم عنها كذلك في تحفة المولود في أحكام المولود، يعني تكلم من الجانب التربوي في الحضانة، تربية الأولاد. حتى نقل عن شيخه كلاما قويا، قال: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاصم ولا ولاية له عليه. يعني كأن مقصود التربية والحضانة هو التعليم الديني في الأصل، التربية. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب كان لم يحقق المصلحة المحمول، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. إذا المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. إذا ذكر المؤلف مثال، وهذا ذكر بوتين في الربونة، فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، لأن غالبا الأب ليس متفرغا أصلا، حتى كان عنده أبناء من الزوجة السابقة طلقها وتوفي عنها، لزوجة امرأة لا تراعي مصلحة ابنته لا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحة افترضها غير متوفاة. قال: فحضانة الأم قطعا، لأن الحضانة الأم قطعا باتفاق لازم كانت دون 7 سنوات، وهذا باتفاق العلماء أن الحضانة مقدمة، لكن بعد 7 سنوات هذا محل خلاف. فابن تيمية يقول يعني: وإن كان الفقهاء يوصون أن الأب هو أولى، إلا أنه ممكن تكون أحيانا المصلحة للأم إذا كان أن الأب ليس قائما، لأنه أصلا مو متفرغ للتربية والحضانة، فننقله إلى أمه. ابن القيم رحمه الله تكلم كذلك في تحفة المولود في أحكام المولود كلام قوي في موضوع الجانب التربوي المتعلق بتربية الأبناء والأولاد وتربية كل من يكون عند إنسان في حضانة. قال: فمن قد قال رجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. قال: لاحظ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عودهم أبوه. قال: تركوا تعليم فرائض الدين وسننه فضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. يعني في النهاية وقعت كما قال عليك المضرة. قال: كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عاققتني صغيرا فعاققتك كبيرا، وضعتني وليدا فضعتك شيخا كبيرا. ثم يعني الآخر: وكم ممن أشقى ولده فذلك كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه بل إعانته على شهواته. وهذا مشكلة ما يسمى في العصر هذا، يعني أحيانا من طرق التربية التدريب الزائد وإعطاء كل ما يريده للابن من دون أن يعتاد الأب على كلمة لا، لا أنا ما أعطيك جوال، ما أعطيك جهاز، لا أضبط استخدامك للتقنية الحديثة وهكذا. قال: ويزعم أنه يكرمه بأن ترى الحمد لله أنا أعطيك كل اللي يبي وأوفر لك شيء. قال: وقد أهانه، ويزعم أنه يرحمه قد ظلمه وحرمه ففاته وانتفاعه بولده فوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم. وابن تيمية رحمه الله لما ذكر، وهذا محل كما قال نقاش في هذا العصر، في مسألة اللي قلنا اللي بعد 7 سنوات يصير أحيانا تنازع بين الأب والأم في التربية إذا كانت الأم موجودة. فابن تيمية يقول: ولما كانت النساء أعرف بالتربية، هو طبعا كلام فقهاء لكن فقط ترتيب لكلامهم، قال: وأقدروا عليها وأصبروا وأرأفوا وأفرغوا لها. قال: قدمت الأم في عمل الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم من في التزويج؟ قال: الأب على الأم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج لأجل مصلحته. فإذا الشريعة تلحظ باعتبار المصلحة المحظور. إلى آخر كلام تيمية. نقل عن المقيم كذلك تلميذه رحمه الله في الإزداد، قد ضبط هذا الباب شيخنا بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة ما هو؟ أن يقال: لما كانت الحضانة شو مقصودها؟ ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان حق الناس أقومهم بهذه الصفات. يعني أقوى من الناس بهذه الصفات عطف التربية، لأن أحيانا مثلا تسافر الأم، أو الأم تصير أحيانا في الأب هنا والأم في مصر، الأم في المغرب كذا، صار في طلاق في فرقة في كذا، فهناك تنازع أحيانا، الأم توفيت تزوجت، طيب في أم الأم موجودة، الأب لا، طيب تصير هذه قضايا كثيرة في المحاكم الآن موجودة في الواقع. قال كان أحق الناس بهذه الصفات هم أقاربه المحققين لهذه الصفات، الشفقة والتربية والعطف، فاجتمع معهم اثنان فصاعدا فاستوت درجتهم، قدم من؟ قلنا نعم جنس النساء، يقول قد جنس النساء مقد جنس الأنوثة مقدمة على الذكور عند الترجيح، عند التساوي الترجيح، فتقدم الأم على الأب، والجد على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، وهكذا إلى أن قال يعني وإن كانوا من جهتين تقاربت الأم قالت، شوف لاحظ العمة والخالة تقدما محل خلاف، قال خالة الأم تقدم من جهة الأب، وهكذا. طيب حكم الحضانة، قال تجب، إذا الأم إذا كانت عندها كما يقال طفل ما نقول تتخلى عنها، بل يجب عليها الحضانة، فتجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه مختل العقل ومجنون، قال لأنهم يهلكون، ولا تلقوا بيدكم مثلا، من باب لا يتم الواجب إلا بالله، لا يتم حفظ الصغير من الهلكة والقيام بحقه إلا بهذا، فإذا تجب الحضانة من باب وجوب الوسائل لأجل لا يكون حفظه من الهلكة إلا بذلك. قال الأحق بها، طب متى الأحق بها؟ إذا افترق، وإلا إذا كان لم يفترق بما الزوجان كان معا، فباتفاق العلماء أن الأحق بها والده، فلا يأتي ينازعهم الجد ولا شيء من ذلك ولا الخالة، لكن هنا الأحق بها قلنا عند التنازع، بمعنى افترق الزوجان، توفي أحد الزوجين ولهما طفل أو معتوه أو مجنون سواء ذكر أو أنثى، فهنا أحق بالناس بحضانة. قلنا أن التنازع هنا إما التنازع إيجابي أو التنازع سلبي، التنازع إيجابي كل يريد، التنازع سلبي تدافع، لا أنا مشغول أنا فاضي متفرغ، تنازع سلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأم كما معنا، قال أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي، ولأنها كما قلنا أشفق عليه. طيب لو قالت أنا مستعدة بس بفلوس، أبوهم يعطيني فلوس، مر معنا قريبنا في الرضاعة، نقول تقدم الأم ولو كان بأجرة مثلها، فلها أن تأخذ أجر مقابل الحضانة مقابل الرضاع، من الرضاع الإكفاء هن أجران. طيب لو امتنعت الأم من الحضانة مثلا طبيعة عملي ووظيفتي وشغلي وكذا، أو طبيعة بيت، لأني انتقلت بيت أهلي الآن ما عندي استعداد أجمع 3 أطفال خذهم يا أبوهم، هل تجبر؟ إذا كان في من يحفظه نقول لا، هو الحق لها، ولا أن تمتنع بحيث تنتقل الولاية الحضانة إلى غيرها كأم أمها أو كأم أم الطفل ولا الأب ولا الجد وهكذا. قالوا فإن امتنعت لا تجبر عليها. وقالوا الأم مقدمة على الأب غير الحديث، ولأن الأب غالبا لا يتفرغ لحضانته، سيعطيه امرأة أخرى صح؟ يعطي أمه ولا أخته ولا زوجته ولا يعني زوجته الأخرى، فلا يكون هنا، فتكون الأم إذن أشفق وأقرب. قال ثم أمهاتها القربى في القربى، كل جنس الأنوثة مقدم، فهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، وكذلك ورد في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن قضى بها عمر أبو بكر الصديق، وأن أبو بكر قضى على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بن عمر، عاصم بن عمر ثم تنازع، وكان عنده جدة، فقضى أبو بكر أن يكون عاصم بن عمر عند جدته، ثم الأب قال لأنه أصل النسب ومقدم حتى في الميراث، ثم كيف لاحظ يعني لو تنازع، والآن عندي سؤال يعني ورد في القضية، يعني هذه واحدة تقول أنا هذا التنازع، أم الأم تريد طفل من جدة من جهة الأم، والأب كذلك في نازع. فنقول كما قال المؤلف، فالأصل أن الأم مقدمة، نعم أم الأم مقدمة حتى على الأب. قال ثم أمهاته كذلك، أي نعم جيد، أخذ بالرواية الثانية النظام. لكن لاحظ الفقهاء غير أنهم أخذوا بالحديث، قالوا لأن الأب غالبا لا يتفرغ لتربية الطفل، فسيكون يعطيه امرأة. طيب المرأة غالبا إما تكون أمه، وهي أم الأب، يعني هذه مقدم عليهم. وإذا كانت زوجة فليس لها حق أصلا في الحضانة، زوجة الأب. ثم ماتوا كذلك القربة في القربة، قال لأنهن يدرين بعصبة قريبة. ثم الجد الأقرب في الأقرب، لأنه في معنى أبي المحروم. شوف القاعدة العامة الغالبة أن النساء مقدمن عند التساوي، نعم. ثم أمهاته كذلك القربة في القربة، ثم أخت لأبوي. طيب ثم تتوقعون اللي بعد أخت لأبوي، أخت لأب ولا أخت لأم؟ الآن بعد الأخت لأبوي، أحسنت. ابن تيمية يقول أخت لأب أولى، ما أدري عن النظام. لكن الفقهاء الحنابلة يرون أن الأخت لأم مقدم على الأخت لأب، نفس القاعدة، لأن جنس النساء جنس الأنثى مقدم على جنس الذكور. ثم فالأخت لأم قال كالجدات، ثم أخت لأب، إذن فتقدم الأخت لأم، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. فالخالات يدرين بالأم، لاحظ الخالة مقدم على العمة، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون حديث معروف عندكم، وقال لما أخبر ابن عازم أن ابنة حمزة اختصم فيها جعفر وعلي وزيد. طب الآن جعفر وش أقرب لابنة حمزة؟ وجعفر بن أبي طالب، وحمزة حمزة بن عبد المطلب، هذا بنت عمه، صح؟ وعلي علي بن أبي طالب كذلك، وزيد. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، ينزوج خالتها. فقال زيد ابنة أختي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها لما قال خالتها تحتي، فقال الخالة بمنزلة الأم. الشيخ هذا يفيدنا النظام لم ينص على الأخت، جاء المحكمة تقريبا ترى بعد أم الأب، يعني النظام نص على أول أربعة وخمسة وترك الباقي بسم الله قدر. ثم خالات أمه كذلك، ثم خالة أبي كذلك، ثم عمات أبي، إذا خالات مقدمات العمات. قال هل لعمات الأم حضانة مع عمات الأب؟ قال ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، يعني عمات الأب مقدمات. قال لأن عمات الأم يدرين بأبي الأم وهم من ذوي الأرحام، وعمات الأب، لاحظ عمات الأم يدرين بأبي الأم، طيب عمات الأب يدرين بالأب ومن أقرب العصبات، يعني عمة الأب قال تدري بالأب فهي أقرب من هذه الجهة، أما عمات الأم يدرين بأبي الأم ومن ذوي الأرحام. إذن وهذا اعتبار آخر، يعني قد تقول ليش جنس النساء مقدم، طيب هذا نقول لا، هنا اعتبار بالأقرب، تجد في ترتيب الميراث هنا أقرب، هذا أقرب العصبات. ثم بنات إخوته تقدم بنت الأخ الشقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، نفس القاعدة. ومثلهن بنات أخواته، ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأم، لاحظ تقديم جنس النساء. بنات عماته كذلك، ثم بنات عمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه، التفصيل متقدم. ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب في الأقرب، إذا اعتبار الأقرب، اعتبار النساء عند التساوي، اعتبار الأصلح عموما. تقدم الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا حسب التقديم الأخوة ثم العمومة ثم أبناء العمومة. فإن كانت المحظونة أنثى، طبعا إذا كانت الحضانة لأنثى وبلغت 7 سنوات، ما سبق قبل 7 سنوات، طيب أنثى وبلغت 7 سنوات، في شرطان ذكرها المؤلف رحمه الله، أن يكون الذكر العصبة من محارمها، بمعنى لا تكون هذه الأنثى مع ابن عمها. قال سواء يكون هذا العاصب الذي يحفظها ويحضنها من محارمها ولو برضاع مثل أخيه من الرضاع، أو مصاهرة. كيف تصور مصاهرة؟ زوج، صح، زوج أمها، فزوج أمها تكون ربيبة له، دخل بأمها فتكون ربيبة، هذه مصاهرة. هذا إن تم لها 7 سنين كما قلنا. طيب فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، لو قدر الله، هذا حتى تحصل أحيانا في فلسطين وفي بعض الأوروبا، تموت 100، تموت 160 أحيانا من الأسرة في بيت أو الزلازل وغير ذلك في المسلمين. فهنا تسلم لثقة يختارها أو إلى محرمه. قال سلمها، من سلمها؟ سلمها الحاكم والوالي لثقة يختارها أو إلى محرمه. قال وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، لو تزوجت الأم كما جاء في الحديث أنت أحق بما لم تنكحي، وليس لولدها غيرها. فالآن إذا كان لولدها غيرها تلقائيا ننتقل إلى هذا الغير، ننتقل إلى الأب إذا كان موجود، ننتقل إلى الجدة الموجودة وهكذا. ثم تنتقل الحضانة لذوي الأرحام سواء من الذكور إلى الإناث غير من تقدم، لأن ذكرنا مجموعة من تقدم. قال وأولاهم، قال أبو الأم، مع أنه في الفراغ جد فاسد لكن هنا مقدم بالأرحام، هو وإن كان غير وارث إلا أنه لا اعتبار مر معنا في النفقة، كذلك لا اعتبار هنا في الحضانة. ثم أمهاته، أم أبي الأم، مع أنه كذلك لا ترث، فالأخ لأم مع أنه وارث. وإذا قول الفقهاء رحمه الله في هذا الباب ذوي الأرحام لا يقصدون، أحسنت، بالمصطلح الفرائضي، واضح؟ لاحظتم؟ أن قول الفقهاء هنا ذوي الأرحام ليس المصطلح المشهور في ذوي الأرحام بمعنى ليس فرض العاصب، المقصود ذوي الأرحام هو القريب من جهة الأم. قال فالأخ لأم فخال، ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته. ونقول هؤلاء لهم رحمة، رحما وقرابة يرثون بها متى؟ عند عدم من هو أولى منهم، وإن كان أخ لأم قلنا هو وارث عموما. بن قايد أفادنا هذه الفائدة، قال إن الأخ لأم هنا يختلف عن هؤلاء، الأخ لأم وارث ومن ذوي الأرحام استثناء بنص الشريعة، أما هؤلاء لا يرثون، لكن مع ذلك مقدمون في النفقات وفي هنا في باب الحضانة تكلم، لأنه من ذوي الفرض، فالأخ لأم من ذوي الفروض وإن كان من ذوي الأرحام. ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته. طيب قد يقول قائل لماذا قدم الجد على الأخ لأم؟ أبو الأم ثم الأمهات، لأن الأصول وإن كان هو بس مظهر. نعم، فهنا يقدم لأنه من جهة الأصول، ولأن أبو الأم يدري بالأبوة والأخ يدري بالبلوغة، والأب يقدم الابن في الولاية ويقدم في الحضانة. أما تقديم الحاكم فالحضانة ولاية، وهو قلنا ولي من لا ولي له. طبعا الحاكم لن يتفرغ له، لكن سيسلمه كما قلنا إلى إما أسرة مناسبة، بيت، حضانة، أسرة، جمعية خيرية تتولى دور رعاية. لو كان لقيطا، هذا مر معنا في باب الحضانة، حضانة اللقيط ذكرناها في باب اللقيط، هو الأولى بها من يلتقطه أو تسلم للحاكم فيختار من يرعاه ويحفظه. هنا ذكر المؤلف مسألة، ومتى ننتقل من حضانة الأقرب إلى حضانة الأبعد؟ في حالتين. أحسنت، إذا امتنع أو كان غير أهل. إذا امتنع، جاءت الأم قالت لا أنا لست متفرغة، جاب الأب لا أنا تزوجت ورأي سفريات، هنا ننتقل إلى ما بعدها إذا امتنع. الثاني إذا كان غير أهل، وهذا يدل على أن الفقهاء رحمه الله اشترطوا شروطا لهذا، قد تعرفها بخلال الموانع، لأن الفقهاء ذكروا في شروط في المرأة لا تكون متزوجة، أن يكون الحاضن ذا رحم محرم إذا كانت أنثى، ذكرناها هذه الشروط، الحاضن إذا كانت امرأة. عموما الشروط اللي ذكرها فقهاؤنا رحمه الله تعرفها من خلال الموانع، لكن أهمها كمال الأهلية، يكون بالغا عاقلا، كذلك أن يكون مرضي السيرة، ذكروا الفاسق والكافر، كذلك القيام على واجبات الحضانة، فلو لم يكن يقوم بواجباتها ليس له حق في الحضانة، سلامة من الأمراض المعدية، هذا أشار إلى الفقهاء رحمه الله. ثم ذكر مؤلف موانع، قل مسقطات الحضانة، إما مانع أصلي أو يوجد فيكون مانع، ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، قل مؤلف ولو قل إما لو كان مبعضا بعض الحر بعض العبد، قال لأنه ولاية وليس هو من أهلها، بل هو يحتاج إلى ولاية. الثاني فسق، ولا حضانة لفاسق، أي فاسق ظاهرا، لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته، لأن المقصود الحضانة هو الإصلاح والتربية، وهذا قد يفسدها. وقالوا الفسق المانع هو الذي يؤثر المحظون فيضيع بسببه، أو يؤدي عدم القيام بحقه، إن هذا هو الفسق، بمعنى يضيع المحظون بسبب فسقه، كأن يؤثر تأثير سلبي بأخلاقه، بتعطيل المحرمات، الموبقات، أو أنه لا يقوم بحقه فيضيع، كما قلنا كلام ابن القيم في تحفة الودود، إن أكثر فساد الآباء الأبناء بفساد الآباء بإهمالهم وترك تعليم واجبات الشريعة. الكفر، هذا القول لم يتفق عليه الفقهاء، لكن إن في من يقول بالشرك من الحنفية والمالكية بأنه في حضانة حتى للكافر زي ما قلنا، لكن المشهور من فقهاء الحنابلة والشافعية لا حضانة للكافر المسلم، قالوا هذا أولى من الناس أولى لا. وقالوا في الكافر أن ضرره أعظم، لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام، هو ما يربيه تربية سيئة، وأنتم تعلمون عن القصص المأساوية لمن تزوج يهودية ونصرانية ثم انتزعت الأم حقها في الحضانة فتربى، قد قبل فترة يعني نسمع عندنا في ركن الحوار في الجامع الواضح إسلام فتاة سعودية، ونشر في الأخبار وسائل التواصل، وهي أن أباها تزوج قديما لما ذهب ابتعث في أمريكا في امرأة نصرانية تعرف عليها في أمريكا، انتهت من الدراسة قبل كده طلقها، نشأت هذه لما طلقها في حال حضان في حال يسمونه حمل يعني، أو بعد ذلك فنشأت عند أخوالها، وهو أهملها لأنه شغل بمسؤولياته وشركته وأسرته الجديدة، فلما صار عمرها 16 17 18 بدأت تسأل عن أعمامها وتتواصل وكذا، وعرفوها عيال أخوانها وأعمامها بأهلها، بدأت تتواصل وتتعلم وكذا، يعني ما تعرف أي شيء، نشأت أبد نشأة أمريكية غربية، فأنقذوها بحمد الله عز وجل، وتواصلت مع الداعيات في ركن الحوار وأحسنوا في دعوتها واحتوائها، ثم أسلمت بحمد الله عز وجل، وجاءت إلى أبيها وجلست فترة عند أمامها وأنت تسمع كذلك عن القصص المأساوية كذلك للإخوة اللي يكونون أحيانا شوام، تذكر اللي راحوا السوري لبعض الدول الاسكندنافية وصار فيه يعني شيء من ضرر عليهم بسبب أنه في بعض الوثائق المعينة، بعض الشروط، حتى أخذ بعض أولادهم لكل البلاد، تربيتهم تربية يعني تربية غربية يعني. من كذلك الموانع، المزوجة بالأجنبي، قلنا من الشروط أنها تكون متزوجة بأجنبي، أجنبي غير سعودي، صح الشيخ علي؟ طيب، ولا حضانة لمزوجة بأجنبي، أي أجنبي غير قريب، أي ليس من محارم المحظون، إذا كانت امرأة بأجنبي من محظون من حين عقد، أي العبرة من العقد، يعني إذا المرأة الأم الآن أظهر شيء في الأم، إذا عقد عليها شخص وكانت تحضن ولدها أو بنتها، فنقول لا حظ لهذه الأم في حضانة ولدها من حين العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه أنت أحق به ما لم تنكح. قال المؤلف ولو رضي زوجه، قال ولو، إلى أحسنت، إن شاء الله خلاف قوي في هذا العصر. أنا أطلع على النظام، قال فيجب أن تكون غير متزوجة، المادة 26 بعد 100، يجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي محظون ما لم تقضي مصلحة المحظون خلاف ذلك، يعني ذكروا قضية أن العبرة بمصلحة المحظون، وفعلا في حالات تحصل أنه حتى الزوج يرضى لكن الأب تدخل في الموضوع، الأب موجود مثلا يقول لا أنا بأخذه وأحطه عند أمي، لا ما دامك تزوجتي، وتكون أحيانا وسيلة ضغط على بعض النساء أن ما تزوج، لأن الآن عندها تحدي إني أنا توي أنا عمري 30 35 40 أحتاج إلى زوج، ربما يكون منه ذرية، أحتاج إلى عفة، أحتاج كذا كذا، ولا أنا أخشى إني أتزوج وعندي أطفال، طفل طفلين، ثم ينتزعون مني، فتكون هناك منازعة. فنقول إذا اشترط، هذا واضح إذا اشترط في العقد، طيب إذا ما اشترط في العقد، طيب اشترط رضي الزوج، فتكون هناك محل إشكال في هذه الحالة. فالأصل اللي ذكره القاضي رحمه الله أن الأصل أن لا حضانة لها حتى لو رضي زوجها الجديد الآن. وقالوا كما قال أبو في الشاب، إن كان الزوج ليس أجنبيا، شوف لاحظ القيد، طيب ما ذكر المؤلف حالة أخرى لكن نفهمه بالمفهوم، طيب إذا كانت الزوجة تزوجت بليس أجنبي، مثال أعطوه مثال، وتصير كثير الآن، أن يموت زوجها الأول فتزوج بأخي أحسن، هذا كثير تصير الآن، هذا ليس أجنبيا بل هو عم المحظوظ. مثال آخر، الجد القريب، فنقول فلها حق الحضانة، فلها حق الحضانة. وقالوا من حين العقد، يعني من بعض المالكية واختارها، أن يقول من حين الزواج، من حين أي الدخول بالزوجة، من حين الاحتباس. قال الفقهاء الحنابي قال لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد، ويستحق من أهم الحضانة أشبه ما دخل بها. بس كيف تزوج جد؟ إيه؟ إن كان نعم الزوج ليس أجنبيا كجده كجد المحظون، طيب ما تصير بأي اعتبار؟ فهذا صحيح، هذه أحيانا أبنائكم لأنصابكم كيف يكون هذا؟ مش قال هذه، نقلتها من الكشاف البوتي إلا كان فهمي خطأ. نرجع، هم قالوا لماذا إذا تزوجت برجل آخر ليس لها حق؟ قالوا لأن المحظون، لأن لا يكون المحظون في حضانة أجنبي، يعني هو ستكون الآن من رجل آخر، زوج آخر أبوه موجود مثلا، فهو أولى. قال واتفق أبو المحظون وأمه على أن يكون الولد في حضانتهم، وهي أي الأم مزوجة رضي زوجها جاز، ولكنه لا يكون لازما، لأن الحق لا يدوم، وأيهم أراد الرجوع فلهم ذلك. يعني لو اتفق أبو المحبون، لأن دائما متى تصير المشكلة ذي؟ رضي زوج، أن يكون في تنازع، الأب يقول لا أنا أبي، ويكون يصير الضغط عليه، يخشى أن يتربى في مكان يكون فيه إشكالات كذا، فيقول. فإذا كان في تفاهم وتوافق كما قال أبو الفشا، الحمد لله إذا في توافق هذا الأصلح للمحظوظ. لا لا باقي استعجل اي مستعجل شيء، لا انت انتقلت الشريحة بس انتقل غير. لو بقي السفر اذا زال المانع، كيف النظام من الأشياء اللي تفضل اشتركها النظام تفضل. ما أشوف من اللي نص عليها نص على نص النظم على نص إذا كان الحاضر رجل فيشترط أن يقيم عنده رجل سواء كان أب أو غيره أن يقيم عنده بالنص الحوالي من النصف. صح، قال في المادة نفسها إذا كان حاضر رجلا فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحظون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح الحضانة من النساء. إيه؟ صح، أحسنت، وهذا مثال صحيح. يعني إذا كان طبيعة الأب أنه مثلا إما يعمل في برا بعيد مسافر، أو يكون في شقة مستقلة وليس عنده امرأة، أو تكون خادمة، أحسنت، وليس هو الأصلح المحظون. صحيح، إذا قال أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، فالأسماء تحت 7 سنوات تحتاج إلى امرأة تقوم بالعناية. إذا الخلاصة، لأن هذه نعلم أنها مسائل مشكلة واقع، مسألة التنازع في إذا تزوجت، وهذا كما قلت باب، فنقول إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، تمام، وذلك مع طلب من تنتقل للحضانة كأب كجد كجدة، وإلا فلو كان في تفاهم ولم يكن هناك تنازع فللأم المزوجة أن تقوم بولدها بالاتفاق من الأم، واضح؟ فإن خالة بنت حمزة كما قلنا مزوجة، مو قالت اني لم زوجة، ولد أم سلمة في كفالتها مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس وغيرهم كذلك، وهذا قضى به جمع الصحابة. إذا زال مانع حضانة الأو إذا زال مانع حضانة الأولى بها، إذا قلنا إذا وجد فسق ثم تاب تلقائيا رجعت، فمن سقط حقه بسبب انه يرجع بزوال هذا السبب، مضابطة الحضانة. فإن زال المانع بأن عتق الرقيق، تاب الفاسق، أسلم الكافر، طلقت المزوجة ولو رجعيا، أي بمعنى ولو كانت في عدتها، خلاص يعني عدتها قد تكون في بيت زوجها، رقم واحد، رقم اثنين، لكن الولد هذا أحق به أمه، فرجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. قال وكذا رجوع ممتنع من حضانتك. إذا عندنا مانعين، صح؟ إما هذه موانع الإوصاف أو ممتنع. إن كانت الأم تقول أنا متفرغة، لا لا تفرغت وجلست. خلاص جيبوا عيالي عندي. أقول لك حق. حتى لو رجع ممتنع يعود الحق له. إذا أراد أحد أبوي المحظون السفر، ولأن السفر من طبيعته الانشغال، الابتعاد، عدم راحت الأزمة في الزمن السابق، يعني بطبيعة السفر. والسفر ذكر فقهاؤنا يمكن له 4 حالات، إما يكون السفر للسكنة، أو السفر لشغل ثم يرجع، من حاله ثم يرجع، وكل واحدة ذكر المؤلف لها حالتين. إن كان السفر طويلا للسكن، لاحظ سفر طويل للسكن. المؤلف ذكرها حالتين، اما يكون بقصد الاضرار او بقصد غير قصد الاضرار. كيف قصد الاضرار؟ هذا نص عليه، قاله الشيخ تقي الدين تيميه وابن القيم. هذا مثال قليل التي يشير اليها البهوتي ان هذا اختيار ابن تيميه وابن القيم. طيب تيميه وابن القيم اشار الى الضرار، كيف؟ لو قالت الام انا ادري انه اصلا ما سافر وراح جده بيسكن في جده انتقل عملا الا انه عشان ياخذ عياله، فنقول اذا كان في قصد اضرار لا تبقى الام او لا. اذا كان ما في قصد اضرار فالاب اولى، سواء كان الاب هو المسافر انتقل لبلد اخر او الاب جالس. اذا اراد احد الابوين سفرا طويلا، سفر طويل للسكنى، قال يسكنه وهو بلد الطريق امنا، فحضنته لابويه لابيه، حضان لابيه. قال لان الاب يقوم بتاديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فاذا لم يكن الولد في بلد الاب يضاع. اذا يكون في بلد الاب، سواء كان البلد الاب الذي انتقل اليه او البلد الذي هو ابتداء كان يسكنه. والمثل تصير اللي يتزوجون في ليس من هالبلد، معنى شاب تتزوج مصرية مثلا. طيب فالآن صار في إشكال، الآن تروح ترجع بيت أهلها مثلا، فنقول هنا أو العكس مثلا، فنقول الأب أولى في الحالة هذه. الأب أولى إذا أراد أحد الولد سفر طويل السكن. ومتى يجتمع بعدين الأبوان؟ عادة الحضانة الأم. طيب لو قالت أنت ذهبت سافرت لجدة، وخاص أنا طبعا جو أهل جدة، خاص رجعت الحضانة الأم لن يجتمع في بلد واحد. الكلام هذا كله إذا لم يجتمع في بلد. في إشكال فقط في قيود المؤلف، حتى البهوتي أراد ما يقول يرجع كلام صاحب الزاد، ها حتى إشارة إني ترى برجعها، لأني أرى أن يعني بهوتي صاحب الزاد ذكر بعض القيود مشكلة شوي ترتيبه. شوف لاحظ، فهو إذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد، سفر طويل بلد بعيد ليسكن وطريق أمينة في حضرته، سفرا طويل بلد بعيد. طيب ثم قال إن بعد السفر لحاجة أو قرب السفر لها، حالتين. ثم ذكر او قرب قرب وكان السكن في هذا الامر. شوف وانما اخرجت كلام المصنف عن ظاهره يوافق ما في المنتهى وغيره، من اراد الدس الاسد الاسد البوت رحمه الله حتى يخرج من كلامه. شوف لاحظ كلام صاحب المنتهى، نعم شوف لاحظ اصل العباره في المقنع، ومتى اراد احد الابوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. الماتن واضح أن تابع صاحب الوجيز في عبارته، يتابعه عبارة في الوجيز، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا بلد بعيد لسكناه. الشارح سوى قال سفرا طويلا ثم حط إلى بلد بعيد، حط بينها غير الضرار. حتى كلام البهوتي ما قل زاد الإشكال، رجعها لكنه حط في إشكال، فهم إنها قيدان. قالوا لو جعل الشارح قيد عدم الإضرار أخيرا، بمعنى قال وأوضح حتى في العبارة هي سفرا طويلا للسكنى لغير الضرر أو غير الضرر، لكان أوضح. وليش قيد بالسفر الطويل؟ يعني إن السفر القصير يعني المعنى فيه أنه يستطيع أن يصل إلى أبيه وأمه، بمعنى يصل في نفس اليوم. هذا قصده بالسفر القصير عندهم، يعني السفر قصير 20 30 كيلو عندهم، فيستطيع ان يذهب وياتي في نفس اليوم، وهذا الضابط عندهم السفر القصير. هناك احكام تتعلق بالسفر القصير، وان كان طبعا السفر القصير عندهم لا ترخص في رخص السفر، لكن في يوم الجمعه مثلا احكامهم، يوم صلاه الجمعه من احكام مثل المساله دي. قال في الحالة الثانية والثالثة إذا سفر طويل لحاجة لغير السكن، فبروح لجدة 3 أيام، بروح لمكة أسبوع بالجام، تقيم المقيم أو لا. مش بقى عندنا رحلات في السفر، السفر قريب لحاجة، السفر قريب ولحاجة، فهنا كلها المقيم أو لا، والمقيم أو لا، والمقيم أو لا، حكينا عنه. لأن في السفر نسمة القديم إضرارا به، مش بقي حالة حسنت سفر طيب قريب للسكن. قال أنا الآن في نفترض دمام وسط النهر، دمام وبقيك قلنا 50 كيلو 60 كيلو مثلا، الرياض والخرج وقلنا هذه مسافة قصيرة مثلا، يروح ويرجع في نفس اليوم. فهنا الحضانة الأم، نرجع للأصل، لأنها تم شفقة. إيه؟ قيد أحسنت. السفر الطويل قرب، يعني وش المؤثر في النظر؟ شيئين، هل السفر قريب أو بعيد؟ ثم أنتقل، هل السفر للحاجة أو للسكن؟ يحسب طويل في المدة ولا يحسب يعني الشكل لا ولا يحرز الشكل بسرعة. لو سفر طويل بعد الدايم إيه. يحسب سفر طويل يعني طويل في المدة يحسب هو ما استعد من السكن السكن ما يبني على صحيح. السكن لا يعني السكنة قد تكون حتى في سفر قريب. السكن وليش كان ليش حط سفر طويل إلى بلد بعيد؟ إيش القيدين؟ يعني سفر طويل بلد بعيد. ما يوصل بالطويل كان سيمكث هناك طويل مدة طويلة مدة طويلة هذه المسافة هذا ممكن هذه نظرة أخرى. بس في الشيء يعني طويلة للسكون أو الأصل السكون أنه طويلة المدة ليس لا يطلق على صحيح، لا يطلق عليه فكان السكن. أفضل في قضية سفر طويل إن قصدي أن لو قال المؤلف أراد أحد أبويه سفرا إلى بلد بعيد ليسكن، خلاص تمت. هنا قال المؤلف في مسألة التخيير الغلام واختصاص الأب الجاري بعد 7 سنين، مسألة التخيير بعد 7 سنوات، الكلام السابق كله قبل 7 سنوات. طيب صار عمره 7 سنوات، كذا الكلام بعد الرشد. قال يكون تخيير الغلام، تخيير الغلام إذا صار عمره 7 سنوات، واعتبار السبع لماذا يا شيخ أبو نادر؟ أول شيء أحسنت، للحديث الوارد أنه كان عمره 7 سنوات فقال خيره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أبوك هذا أمك، وكذلك أن 7 سنين في الشريعة تجد أنها محل اعتبار في تمييز في التربية على الصلاة وغير ذلك. إذا كان المعتبر هنا يكون عند أبيه، لأن أبوه سيعتني بتربيته. قال فيخير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما. طيب إن اتفق أبواه أن يكون عند أحدهما، يعني قبل نقطة التخير. طيب إن اتفق أن يكون الأبوان، قالت الأم أنا غير متفرغة وأنت أبو العيال، خلاص فهم عندك وأنا مشغول أنت. نقول لا بس. أو يقول الأب أنا طبيعة عملي خلاص خليهم يكون عندك، أنت ما شاء الله لك شقة مستقلة في بيت أهلك وخليهم عندك، حق لهم. فإذا اتفق فالحمد لله. أما إن تنازع تنازع إيجابي أو سلبي، هنا نقول كما قال المؤلف يخير بين أبويه. وهذا التخير شيخ خالد تخير تشهي ولا حسب المصلحة؟ تخير تشهي حسب اللي يشتهي، كما يتخير تبي شاورما ولا برجر، يعني كما يختار رز ولا مكرونه. يعني فالتخير هذا كما يقول حتى البيوت نص عليه، قال كما يخير في الاكل، يقول ايش تبي نطبخ لك اليوم، تبي كذا ولا كذا، تبي عصير مانجا ولا فراوله. يعني هذا التخير تخير شهي. مع اعتبارات الكتب السابقة احسنت. اللي اعتبار كل ما سبق انه لا ان يكون هذا اصلح له، ان يكون هناك فساد له، وان علم حتى قالوا ان اختار من هو افسد له لا يقرأ ذلك. قال ابى اروح بيت امي، ابوي حريص علي، امي يا راحتي، وسال تواصل مفتوحه، الكتروني مفتوحه، انترنت مفتوح، طيب ولا اهتم دراستي ولا راح حلقة قرآن، راح صل، كيف عنده؟ لا، ما يقر بهذا، صحيح. فيختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع زيارة أمه، لأن إذا منع من الأم للأسف أنه يصير فيه ولا تمسكون نظرانا تعتدوا، يعني يكون استثمار، يكون فيه ابتزاز واستغلال لهذا الطفل المسكين، طيب في سبيل يعني أنه في عداوات سابقة بسبب طلاق وكذا، ف يعني يكون يعني الضرر على مسكين هذا الطفل. وإذا منع من زيارة أمه تلقائيا يترتب على ذلك عقوق، وتربيع العقوق وقطيعة الرحم. ولا تمنع هي من تمريضه، الأسماء النساء أعرف هي التمريض وأحيانا بينهم ذلك. وإن اختار الغلام أمه، وين أبوه في الموضوع؟ طيب كان عندها ليلا وعند أبيه إذا كان ذكرا له ليعلمه ويؤدبه، يؤدي المدرسة، الحلقة، القرآن، المسجد، ويرجع عندهما في الليل حتى ينام عندها ويكتسب منها العاطفة والحضن والحنان. وإن عاد فاختار الآخر، موافق؟ قال أنا أفتت أبوي ما ارتحت، أبو أروح لأمي، عادي نقل إليه. ثم يختار الأول، يقول كيفك، يلعب لعبة هذا، ها؟ طيب نقل إليه، وهكذا وهكذا كلما اختار نقل إليه. قال هو اختيار شهوة لحظ نفسك كما يقول البوذي، فاتبع ما يشتهي كالمأكول. قد يختار كما يقول بوتي، أحيانا أنا أختار وسط الأسبوع أبوي عشان يوديني المدرسة، أمي عشان جمعة خوالي آخر أسبوع، في الإجازات الصيفية في العيد أروح لأمي، ما عندك مشكلة. فإن لم يختار أو اختارهما، قال والله أبي أبوي وأمي، أو لم يختار أحدا، احتار، طيب تحير، ماذا نفعل؟ دائما استعمل القراءة عند المبهمي، عند الحقوقي وعند الساحوي، استعمل القراءة. طيب يا شيخ علي، لو سوينا قرعة طلعت على الأم، قال لها بيروح لأبوي، له ذلك؟ له ذلك، أحسنت. قال ولا يقر محظور، متى لا يقر محظور عند الحاضر؟ وهذا مانع، نضيف الأربع موانع السابقة، مانع خامس وهو عدم رعاية وإصلاح المحظور، وهذا نص صريح النظام. قال فلا يقر محظور بيد من لا يصونه ويصلحه، لفوات المقصود من الحضانة، إذ المقصود من الحضانة هو رعاية وإصلاح المحظور. انظر، حضانة الأصلح المحظور، من الحق بحضانة الأنثى؟ حضانة الأنثى بعد السبع، إذا الذكر يخير، أما الأنثى بعد 7 سنوات المشروع عند فقهاء الحنابلة لا تخير، إنما يقدم الأب، أحسنت، بعد السبع. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، بس محل خلاف، النظام مش نص المسألة دي. الأم أولى حتى بعد 7، إذا عندي 15 إذا كان 15 يخير، ثم إذا 18 فلا حرام. إذا التخيير للجميع في النظام، أحسنت، بعد 15 هنا بعد 15 يخير، إذا تم 18 فلا حرام عليه. حتى الأنثى كحضانة، لا ما نفسي يكون موضوع آخر، الضم يعني والولاية. إذا أبو الأنثى أحق بها، الرواية الثانية أن تكون عند أمها، ما يمكن أضرها حتى تتزوج، قال لأن الأم أكمل شفقة على البنية، وبقاها مع أمها أصلح لها غالبا كما يقول ابن القيم، ما ذكر ابن القيم. الشافعي هو الذي أخذ برأيه النظام، الشافعي قال البنت تخير كذلك مثل الذكر. أين يكون الذكر بعد بلوغه ورشده؟ طب بلغ ورشد، أحسنت، يكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، إذا بلغ من 13 14 مو لازم 15، ولا بلازم في كما يقال في النظام من 18 كما يقول بعض الأنظمة، يعني لأنه خاص قلم تكليفي من بلوغه، فلا يبقى عليه ولاية لأحد. لكن نبه فقهاؤنا كتنبيه أدبي تربوي، وهو يستحب له أن لا ينفرد عن أبويه، أن لا يستقبل أبويه، أدب لا يتزوج. قد امتن الله عز وجل في القرآن في سورة المدثر على عتبة، قال وبنينا شهودا، فمن نعمة الله عز وجل على عبده أن يكون أولاده عنده، حاضرين عنده، وهذا أبلغ في البر والصلة. قالوا فإن كان إذن رجلا فله الانفراد بنفسه، استثنى ظهور الكشاف أن يكون أمرا يخشى عليه فتنة. إلى متى تمكث الأنثى عند أبيها؟ أحسنت، حتى يسلمها من زوجه. هم يتصورون 7 سنوات كما في قصة عائشة رضي الله عنها، أي خلاص 7 سنوات بدأ الخطاب يخطبونها الحين. فتقول عند أبيها وجوه حتى يستلمها زوجها، فهو أحفظ لها وأحق بولاتها من غيره. وقد نبه فقهاؤنا لها أثر في الموضوع، أنه صح أن الأم قد تكون في العطف والشفقة، لكن الأب غالبا في العناية والتربية، ولا سيما المرأة الآن تحتاج تعود على الحياة حشمة والتربية على المصالح الشرعية. فقالوا أن الأم قد تغلبها العاطفة تضعف مثل ذلك، والأب بقوامته يستطيع أن يضبط ذلك. هل يحق للأب منع الأم من زيارة؟ ذكرناها ذات ابنتها، ولا تمنع ذاتها إن لم يخف منها، وقد يخاف منها إفسادا. متى تكون الأم أولى بحضانة البنت من الأب؟ إذا كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله، ما هو في ضابط العمل، إما لاشتغاله عن هذا بسفر وذهاب وإياب، طبيعة الأعمال التجارية، أو قلة دينه عياذا بالله، يعني قد لا يكون هو الأصلح المحظوظ، والأم قائمة بحفظها. فالآن تنازع الأم، وإن كان الآن عمره بنية عمره 7 سنوات 6 سنوات، فيكون الأم أولى. وقدمت هذا قال ابن تيمية، وقال ابن تيمية رحمه الله، لأن القضية في جانب مصلحي، وابن تيمية مشهور بمعرفة المصالح، فنقل عن ابن تيمية الموضوع، قال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة ويتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها. لغة المسلسلات الآن للأسف يعني دائما تأتي مثل هذه الصورة، ضرة تؤذي يعني كما قال أولاد زوجها من امرأة أخرى، بل تؤذيها وتقصر مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها. في الحضانة هنا قال الأم قطعا. ذكر هل يحق الأنثى الانفراد بنفسها؟ بس أنا حرة مستقلة كما يدعي بعض بنياتنا هذا هنا. أنا صرت عمري 18 أصلا. قال ولا أبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. من هذا لا شك أن الأحفظ لها والأبعد عن كما قال مقاربتها للشهوات، سد بالذريعة، ولا تؤمن عليها الفتنة. ما الحق بحضانة المعتوه؟ والمعتوه ولو أنثى، معتوه مثل فرق بين معتوه ومجنون، المعتوه عنده بعض العقل يدرك به ولا يضر نفسه وغيره، فعند أمه مطلقا. للأم تحتاج، غير المعتوه والمجنون يحتاج إلى خدمة، يحتاج أحيانا كما هو دورة المياه، يحتاج إلى أحيانا صيانة في تنظيف وتغسيل وتطهير، فالأم أشفق. لا هو نوع من المعتوه، نوع من الإعاقات، يعني هو نوع من الإعاقات، لكن ليس كل معاق معتوه، يعني قد لا يكون الإعاقة جسدية، قد يكون إعاقة فكرية. المجنون مطبق العقل، المعتوه لا، ليس مطبقا. ومن أجل القضايا استحضرها في سمعتم عنها، في لما قلنا التنازع قبل قليل، التنازع إيجابي سلبي، من التنازع الإيجابي تنازع عكسي، تنازع إيجابي ليس في الأولاد، في الأم. قبل فترة صلي على هذا الشايب، كان أمه تسكن عنده، كبر سنه تمام، وجاء هو في جازان، وجاء أخوه من جدة وقال أنا أريد أني الآن أستأثر برعاية أمي، أمي كبيرة في السن، وأخوي الكبير يصعب عليه أن يقوم بحق أمي. فجلسة وجلستين وثلاث جلسات، تنازع كلهم يريد أمه عنده. ولما خيرت القاضي سأل الأم وش تبين أنت؟ وش تفضلين عيش؟ قالت هذا عيني، مشير إلى حيزان، هذا اسمه حيزان، وهذا عيني الأخرى. فقال القاضي اضطر أن يختار إيش الخيار الأصلح للمحظوظ، الأصلح وليس محظوظان الآن، الأصلح للرعاية. فاختار الأخ الأصغر، يعني أقدر رعايتها. وهذا أبكى كما قال يعني هذا الرجل، سبحان الله، هذا التنازع البري، سبحان الله، يكون بر أمهاتنا أحياء وموتى. شو من التطبيقات القضائية أنتم وش رأيكم فيها؟ هذه إقامة المدعية دعوة ضد زوجها طالبة الحكم بحضانة ابنها الرضيع منه، لأنها تسكن في بيت أهلها. يوجد خلافات مع المدعى عليه وهي زوجها السابق أبو الطفل، وقر بصحتها وقر عدم موافقتها على طلبها قضاءة ابنها منه. هل عندك ما تطعن به في زوجته؟ أجاب بالنفي. ولد صغير تحت 7 سنوات محتاج أمه ورعايته، هذا واضح المسألة. تلقائيا الحق، نعم، لك حكم القاضي أن تكون حضانة الابن لوالدته. طيب مسألة أخرى، تقدم المدعي بدعوى ضد طريقته الأجنبية، من الأجنبية ليس الأجنبية اللغة الفقهية، الأجنبية قانونيا، بمعنى مسافر تسكن خارج غير السعودية، يطالب فيها بحضانة ابنته 10 سنوات، لاحظ فوق 7 سنوات، كون الأم غير صالحة للحضانة. المدعي يذكر أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار، تهدد بالسفر بابنته خارج المملكة. الأم ترد أنا حاضن لابنتها من ولادتها، لا صحة لما ذكره المدعي في الدعوة، وأنا لم تهدده بالسفر خارج المملكة، بل هو مواليد السعودية وأنا سأقيم عنده، وأنا ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة كونها تمر عليه السنة والسنتان ولا يسعى ابنته، يقول إن أصلا عنده هو مقصر أصلا وهي متفرغة لحضانة ابنتها. الأب يقول لا، أنا أزورها كل 6 أشهر بل 8 أشهر، رسم إني أسكن خارج المنطقة. يلا ماذا تحكم أيها القاضي؟ إن قصدك أن الفقهاء ينصون أن الأم أولى، أن الأب أولى في المسألة دي فوق 7 سنوات، لكن فيما يظهر من ما ذكرت الأخت، إذا كان كلام دقيق تمام وكلام النظام اللي بني على الرواية الأخرى، أن الأم نعم أولى بهذه الاعتبارات، وذلك حكمت المحكمة برد دعوى الأب، حكمت بحضانة الطفل لأمها بناء التسبيب أن العبرة في الحضانة مصلحة المحمول، وأن الأم أحق بحضانته لكوني أعرف بالتربية وأقدر عليها وأرأف، وسكوت الأب المطالب بحضانة ابنته 3 سنوات الماضية مما يدل على أنه قرينة تدعو على رضاه بأهلية الأم بالحضانة. إذا كان فيها إضافة أو تطبيق كذا نستفيد منه جميعا. ولا حضانة الدور الجديد مفهوم. نعم. هذه شيء هل ممكن يحملها على غير الأم؟ إحضارها رهيبة. أحسنت، نعم، جيد. وهذا صح، يعالج إشكال جدا، صح؟ إذا ما يعالج إشكال، هل يمكن أن نقول في قول الفقهاء لا حضانة لأجنبي؟ أن الكلام إذا كانت غير غير الأم، طبعا لا تكون رهيبة فتبقى يبقى الزوج لو كانت الأم على كل حال سيبقى سيبقى رهيبة، فهل نقول تبقى يعني تبقى الحضانة لها كون أن الزوج ليس أجنبيا؟ هل هذه الانسان تحتاج تأمل، يعني نعم يظهر أن الكلام حتى عن الأم إذا تزوجت، ليس حتى عن الأم، حتى الأم، بالدليل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به أن تنكحها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للخالة ولا غيرها، قال للأم الزوجة، قال لها أنت أحق به أن تنكحها، هذا نص كتاب الرغم البيع وشروح الآراء، شروح ترى متون وعليها بعض الإضافات يمكن يصيرون بعض الناس.